المجلس الرابع بعد المئة، وفيه تفسير سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة، سورة الشمس وضحاها، سورة أقسم الله في أولها عدة أقسام، ثمانية أقسام، وهو سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء من خلقه كما سبق. وأما المخلوق فلا يحلف إلا بالله عز وجل، والله لا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وله خاصية لأجل أن يعتبر العباد بهذه الأشياء التي يقسم الله جل وعلا بها. قوله سبحانه والشمس، أقسم بالشمس وهي الكوكب العظيم السراج الذي يضيء الكون، الله جل وعلا جعل الشمس سراجا يضيء الكون كله حتى يدخل في الجحور وفي الكهوف، على وجه الأرض الذي يليه، ثم يغيب من نصف الأرض إلى النصف الثاني، يطلع على النصف الثاني ويصبح النصف الأول ليلا، وهكذا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. والشمس وضحاها، ضحاها يعني ضوءها وضياءها، هذا الضحى وهذا الضوء العظيم الذي يمحو ظلام الليل ويصبح ما ظهر عليه مشرقا، هذا من آياته سبحانه وتعالى. وضحاها يعني ضوءها، وإشراقها. ثم هو أيضا لا يتغير ولا ينقص، إلى أن يشاء الله جل وعلا نهاية الأجل وانقضاء الدنيا، فهو دائما دائما يضيء هذا الكون المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. إلا إذا أصابه كسوف، إذا أصابه كسوف فإنه يتغير ضوء الشمس وينحجب عن الناس وعن الأرض، حينئذ تشرع صلاة الكسوف والدعاء خشية أن يكون هذا بداية عذاب، بداية تغير في هذا الكون. ثم أقسم بالقمر، هذا هو الكوكب الثاني، والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس، فإذا غربت الشمس أظلم الكون جاء القمر نورا للكون، يضيء للناس في الليل. وهكذا يتعاقبان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإذا تلا القمر يتلو الشمس، يبعد عنها ويقرب في منتصف الشهر، يكون بعيدا عنها ويتكامل ضوءه، يكون بدرا، ثم يقرب منها، يقرب يقرب إلى أن إلى آخر الشهر، حينئذ يغرب بعدها بيسير، فينتهي الشهر، يظهر الهلال. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر أيضا يعتريه الكسوف، يصيبه ما يصيب الشمس أحيانا، فيشرع حينئذ صلاة الكسوف. والقمر إذا تلاها، والنهار أقسم بالنهار إذا جلاها، جل الكون، جل البسيطة، جلاها بضوئه وإشراقه بعد أن كانت مظلمة، بعد أن كانت مظلمة تصبح مسفرة مضيئة. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى.